رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا طبعا ما زلنا في استكمال شرح كتاب الأربعين النووي للعلامة الإمام الراحل الإمام طبعا النووي رحمه الله، ووصلنا للحديث الثاني المسمى بحديث جبريل، وانتهينا في المراتب. الحديث يقسم الدين إلى ثلاثة مراتب: مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، مرتبة الإحسان. انتهينا من مرتبتين الإسلام والإيمان ببعض التفاصيل، ولم نتوسع لأن ذلك محله درس التوحيد أو علم التوحيد، وإنما نحن ندرس الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما يعني مرنا على فائدة نذكرها ويعني نذكر ما يسر الله سبحانه وتعالى به، ولكن الأصل في أمور الاعتقاد طبعا محلها علم التوحيد. اليوم نبدأ إن شاء الله في الإحسان، وإن شاء الله بذلك ينتهي بعد الإحسان طبعا الساعة كلام على الساعة، ثم بذلك ينتهي الحديث. وإن شاء الله إن يعني إن يسر الله لنا كما اتفقنا من اليوم يكون قبل الفوزة، قبل الاستراحة إن شاء الله كتاب الأربعين النووية، بعد الاستراحة كتاب التوحيد، كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله. تمام؟ طيب. قال جبريل: فأخبرني عن الإحسان. فأخبرني عن الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خلينا كده قبل ما نتكلم عن الإحسان لغة واصطلاحا ومعنى، شوف كمال الجلمة الكلمة الإحسان، أن تعبد الله، يعني ما في أفضل من ذلك إحسان. شوف الإحسان، فأخبرني عن الإحسان، قال إيه؟ أن تعبد الله. يعني طب وإحنا يعني ذكرنا أن أعلى مرتبة من مراتب الدين هي مرتبة الإحسان، يعني مرتبة الإسلام هذه المرتبة الأولى، ثم مرتبة الإيمان. فالعبد حينما يبدأ حياته أو حياتها يبدأ في ويدخل الإسلام، يبدأ بمرتبة الإسلام، يذكر الشهادتين، ثم يقيم الصلاة ويصوم ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج. فإذا انتهى من ذلك ووصل إلى كماله بدأ في مرحلة الإيمان، ثم إذا انتهى من الإيمان كمرحلة يبدأ في مرحلة الإحسان، وما زال العبد يترقى في المنازل إلى أن يصل إلى الدرجة الكبيرة التي هي حلم كل إيه؟ بطل، أن يصل لإيه؟ مرتبة السابقين المقربين. لذلك في القرآن: والسابقون المقربون دي حاجة، وأصحاب اليمين حاجة، والعياذ بالله أصحاب الشمال شيء آخر، وفي فروق بينهم. فالسابقين المقربين أو السابقون المقربون ليهم مرتبة كبيرة جدا، مرتبة ليست لأحدهم، وهم خلينا نقول الإنس هم شيء عام، لهم خواص وهم المؤمنون، ثم المؤمنون عام لهم خواص وهم المحسنون. تمام؟ هذه كمرتبة، ولكن يعني نذكر هذه حتى يتضح الأمر، نراجعها لأن ذكرناها المرة السابقة، إن إذا ذكر الإيمان وحده فيقصد به الدين كله، وإذا ذكر الإسلام وحده يقصد به الدين كله، وإذا ذكر الإحسان وحده يقصد به الدين كله. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا الذين أمنوا، ليس المقصود هنا مرتبة الإيمان، وإنما المقصود كل المؤمنين، كل المسلمين، كل المحسنين، كل شيء، كلهم. يا أيها المسلمون، يا أيها الذين أسلموا، مقصود كل الناس. تمام؟ ولكن إذا اجتمع لفظا اقترن معنى، يبقى الألفاظ كلها موجودة في نفس الجملة، يبقى كل واحد يقتضي معنى مغاير للمعنى الآخر. تمام؟ أنا فقط أعيد هذا الأمر حتى لا يلتبس عليه. طيب، فالإحسان لغة هو بذل الخير، ومن الإتقان. الإحسان من الإتقان. طيب كيف يكون الإحسان؟ طب الإحسان للناس مفهوم بذل الخير لهم، بل الإتقان في بذل الخير لهم، وإنما الإحسان في حق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الغني، صح ولا لا؟ مهما تفعل لا يصل شيء، الله سبحانه وتعالى هو الغني. يبقى كيف الإحسان في حق الله؟ أن تحسن في عبادتك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي، شوف لما سأل أخبرني عن الإحسان، قال لي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه، يعني معنى كده أن إيه؟ إحنا عندنا مرتبتين، مرتبتان، مرتبة ومرتبة. نتعمق الآن إن شاء الله في هذه المرتبة، ونشوف بقى ربنا يجعلنا من المحسنين. شوف بقى الناس اللي وصلت الإحسان دي، طبعا إحنا بننقل الكلام من الكتب، بننقل الكلام من الكتب، وزي ما بيقولوا اسأل مجرب ولا تسأل شيء طبيب. فإحنا بننقل الكلام من الكتب، والله سبحانه وتعالى هو المطلع على القلوب. فزي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال، رب إيه؟ مبلغ، رب مبلغ للفقه، والسامع، والسامع إيه؟ يعي أكثر منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الإمام ابن القيم قال هذا علم إيه؟ ده علم القلوب. فمش اللي بيتكلم يبقى هو اللي فاهم أكثر. إحنا وقلنا الكلام ده المرة اللي فاتت، ذكرناه لأن وعيده الآن عشان المهم جدا. هذه الأمور قد لا يحسن بعض من وصل للإحسان أن يتكلم بها، أن يتكلم بها، ولكنه يجدها في قلبه. وهذا ليس لعيبا في قلبه، وإنما فقط لأنه لم يتعلم من الأدب ومن اللغة، ربما ما تعلمه غيره. فليس معنى العجز عن الوصف عدم تحقق الموصوف، مهمة جدا هذه، تمام؟ وليس معنى القدرة على الوصف تحقق الموصوف. وضحت؟ يعني إيش؟ يعني ليس معنى أن الإنسان يتكلم بشيء أنه يفهم حقيقته. قد يفهم معناه ولا يفهم حقيقته، وقد يفهم معناه ويفهم جزء من الحقيقة، والسامع يفهم الحقيقة كاملة ولكنه لا يستطيع أن يوصفها. واضح؟ لأن هذا علم إيه؟ علم قلوب. ذلك الطريق إلى الله لا نصل إليه بالإيه؟ بالأقدام، وإنما نصل إليه بإيه؟ بالقلوب. لو كان بالقدم يبقى الطريق كده، لما بالقلب الطريق كده، صح ولا إيه؟ طيب هذا معنى الإحسان لغة، ولكن إحنا نحب نعرف حقيقة الإحسان. ولنعرف حقيقة الإحسان، طيب إيه هو فضل الإحسان؟ يعني فضله اللي يوصل لمرتبة الإحسان. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ آيات كثيرة. بلى من أسلم وجهه لله وهو إيه؟ محسن. ومهم جدا يا إخوة إن لما نيجي نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، كل كلمة، كل كلمة، ودي في إيه؟ من أصول التدبر، كل كلمة لها معنى، و وجودها في مكانها لها معنى آخر، وانتهاء الآية باسم من أسماء الله الحسنى له معنى موافق لصدر الآية. فمعنى إيش؟ الله سبحانه وتعالى لما يقول في آية، لما مثلا ينتهي بآية لأولي الألباب، يبقى صدر الآية يحتاج تفكر. لما ينتهي بالآية في إن الله هو السميع البصير، يبقى صدر الآية بيقول لك أن الله يسمع فادعوه، ويبصر فاستحضر المراقبة. كل شيء في نهاية الآية وليه علاقة بصدر الآية. واللي يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى بالتدبر يعني أنا أديلكوا أسئلة ولن أجاوب عليها. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن أنه يعطي أسئلة ولم يجاوب عليها. ليه؟ عشان السامع إيه؟ يفكر. لماذا؟ في القرآن في سورة الفاتحة، ولما نيجي نتدبر الفاتحة ساعتها نتكلم فيه، لماذا الله سبحانه وتعالى يختار هذه الأسماء بالضبط؟ ما مع أن أسماء الله كثيرة، صح ولا لا؟ أسماء الله كم؟ هي أكثر بكثير من 99، ولكن اللي يحصي 99 منهم إن شاء الله يدخل الجنة، والإحصاء يكون بإيش؟ ليس فقط الحفظ وإنما وبالقلب وبالتطبيق. تمام؟ الله سبحانه وتعالى في الفتحة يقول الحمد لله رب، أول حاجة لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. لو تدبرت تجد أن هذه الأسماء وردها لمعنى وترتيبها لمعنى، تمام؟ وقريب من ذلك سورة الناس، قل أعوذ برب ملك إله الناس، ووردها هذه الثلاثة لهم معنى، وعدم ورود الرحمن الرحيم لمعنى، يعني حتى العدمية لها معنى، تمام؟ وترتيبها لمعنى. ولما في سورة الناس يقول إيه؟ اختار ثلاث أسماء، في سورة الفلق اختار أعوذ برب الفلق فقط، تمام؟ هذا لمعنى. المقصد إيش؟ كل شيء لمعنى. الله سبحانه وتعالى ليه الحكمة البالغة، ليه الحكمة البالغة. والله سبحانه وده بقى لما نيجي نتكلم عن طرق الإحسان أو الوصول إلى الإحسان عن طريق حاجتين، سلاحين، سلاح الأول سلاح العلم، سلاح الثاني سلاح العمل، وهنتكلم فيك إن شاء الله. تمام؟ إن شاء الله. اتفضل. أي طبعا. كيف تستطيع الرد على الناس اللي بتنتقد القرآن إنه هو من أسفار 400 سنة وكان يخص أغلب الأحكام والآيات والقصص اللي صارت في الصحابة اللي كانوا موجودين مع الرسول؟ يعني هو الانتقاد إنه أنت ما زلت مثلا متابعين القرآن ولا تدين هاي القصص والآيات؟ نعم. هو نزلت في هذاك الزمان كانت قصص الصحابة. الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم. تمام؟ وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء على اختلاف ما بين المفسرين اذا كان ده اللوح المحفوظ او القران. تمام؟ ولكن الله سبحانه وتعالى جعل في القران الكريم اصول، جميع الاصول، جميع الاصول التي يحتاج اليها في جميع الاحكام. معنى ذلك انه ليس هناك حكم في موقف من مواقف الدنيا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ولن تجد فيها حكم من حكم الله. وإن قلت بذلك، لا أقصد أنت طبعا، لكن إذا قال من يقول بذلك فإنه يتهم الله سبحانه وتعالى بأنه غير حكيم، حاشا سبحانه، وأنه غير عليم. لماذا؟ لأنه قال أن سيأتي في واقع الحياة ما ليس له أصل في القرآن والسنة. تمام؟ وبذلك تجد أن اختلفت عنده أسماء الله الحسنى. وهذه، شوف هذه القاعدة ستجدها في كل شيء. أي فرقة من الفرق الضالة، سواء كانت ضلت في الاعتقاد أو ضلت في العمل اللي هم أهل البدع، يبقى فرق الضالة اللي ضلت في الاعتقاد والفرق الضالة اللي ضلت في العمل اللي هم أهل البدع، لابد أن يكون مرجع مقتدى ما يفعلونه اعتقادا او عملا يؤدي اليه الى النقص من في اسماء الله وصفاته، والعياذ بالله اتهامهم بنقص في اسماء الله وصفاته. لابد. فالجبريه يعبدون ايه؟ يعبدون صنما، والعياذ بالله. والقدريه يعبدون عدما. لابد كل، يعني اي شيء يخالف السنه ويخالف طريقه النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه اهل السنه والجماعه، لابد انه في النهايه يوصل ليش؟ لاتهام الله سبحانه وتعالى بنقص في أسمائه وصفاته وسبحانه وحاشا. تمام؟ فالله سبحانه وتعالى جعل في القرآن الكريم وفي السنة أصول جميع الأمور. أصول، وهنا ننتبه، أصول وليس فروع. فالعالم المحقق لا يعجزه أبدا أن يجد أصلا في كتاب الله أو سنة رسوله، تمام، ليعطي حكما في المسألة. وأنا هذا أمر مسألة أصولية. ما هي الأصول إذن؟ الأصل الأول القرآن الكريم فيه آيات بينات. الأصل الثاني السنة. الأصل الثالث الإجماع، لا تجتمع أمتي عليه ضلالة. تمام؟ والمقصود هنا إيه؟ العلماء، علماء الأمة. الأصل الرابع القياس، أنك تقيس ما لا تعلم على ما تعلم، ما لم يرد على ما ورد. هذا الأصل الرابع. مين يقول الأصل الخامس؟ هم 10 أصول. الاستحسان إن شاء الله أنت أسر وأرجو الله أن يوفق ويكون في وقت نتكلم يعني ندي نبذة بسيطة عن أصول الفقه، لأن هذا علم يضبط الفكر كما أن علم اللغة يضبط الكلام. أصول الفقه ومنها بعض الأمور المنطقية، هذا يضبط الايه، يضبط الفكر. فلا يمكن بعد دراسة أصول الفقه والتعمق فيه أن تكون كالريشة، أن أي إنسان يقول حتى لو من شيخ يقول هذا كذا وتجد تقول كلام تستحسنه، لا لأني لأن هذا الكلام تعرف بتختبره على أصول الفقه، فإن وافق الأصول قبلناه وإن خالف الأصول رددناه حتى لو قال به من لا يهم. وهذه من عظمة الشريعة الإسلامية، أنها ليست شريعة أفراد وإنما هي شريعة قوانين من عند الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب، الأصل الخامس الاستحسان، الأصل السادس المصالح المرسلة، الأصل السابع سد الذرائع، الأصل الثامن الاستصحاب، والأصل التاسع العرف، والأصل العاشر العمل بقول الصحابة على اختلاف الترتيب طبعا. تمام؟ ولكن الذي ليس فيه اختلاف في الترتيب الأصول الأربعة الأولى، القرآن، السنة، الإجماع، القياس بالترتيب هكذا. تمام؟ فلو تنظر وهذه فائدة جديدة، نخدمها في موضوع جديد بس خير. فائدة جيدة، إذا نظرت في القرآن تجد أن هناك أحكام الله سبحانه وتعالى فصل في أحكام الاعتقادات، بل هي أغلب القرآن. لماذا؟ لأنه لا ينبغي أن يكون خلاف في العقيدة. لماذا لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في العقيدة؟ ليش؟ لأن العقيدة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. تمام؟ وهذه فائدة مهمة، أن كل ما هو غير قابل للتغيير، كل ما جاء في القرآن مفصلة وبقدر التغير بقدر التفصيل. إذا استقرأت القرآن وأحكامه والسنة تجد الاعتقادات مفصلة جدا. لماذا؟ بل هي لا تتغير حتى بتغير الأنبياء وبتغير الشرائع، هي ملة واحدة. إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام هذا دين جميع الأنبياء والرسل، صح ولا إيه؟ لذلك كذا مرة في القرآن كذب قوم نوح المرسلين، كيف كذب المرسلين؟ هو كذب واحد بس رسوله، كل قوم بيكذب رسوله، ولكن طالما كذب رسوله ما هو الحقيقة واحدة، كذبت الحقيقة، كذبت جميع المرسلين. إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام عند الله، مش عند يعني مش كل واحد لدينه، ده هو دين واحد الله سبحانه وتعالى تعبدنا به. طيب، فلذلك إذا كان الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، والله سبحانه وتعالى تعبدنا بهذا الدين، طيب يبقى العقائد لا تتغير. يأتي بعد ذلك أمور العبادات، تجد أن أغلب أمور العبادات مفصلة تفصيل شديد في القرآن وفي السنة، صح ولا لا؟ الصلاة والصيام والزكاة، وتجد ما لم يفصل فيها هو مما يتغير بالزمان والمكان. تمام؟ فلما تيجي تستقرأ الفقه أربع أرباع، الربع الأول العبادات، ننتقل لربع الايه المعاملات او خلينا الزواج والطلاق كما يسمونه الاحوال الشخصيه. تمام؟ فتجد ان هذه التفصيل فيه بقدر ما يناسب التغير، تغير الزمان والمكان. ثم المعاملات، البيوع والربا وخلاف، تجد التفصيل بقدر ما يتغير من تغير الزمان والمكان. ثم اقل تفصيلا هي امور الايه، امور السياسه الشرعيه، امور الدوله، القضاء والحدود وخلافه. جاءت احكام الامر بالشورى، ولكن لم يفصل كيف تكون اليات الشورى، ولكن بعض التنويهات هنا وهناك. لماذا؟ لان الشورى تتغير بتغير الانظمه السياسيه، تتغير بتغير الزمان والمكان، فرجع هذا للمجتمع. فلتجد ان الله سبحانه وتعالى انزلناه بايه، بالحق، كل حاجة في موضعها، العبادات مفصلة بما يكفي لقيام الساعة، تمام؟ ثم هناك الاجتهاد اللي يأخذ من الأصول ويفرع عليه، ده اللي في علم جليل اسمه إيه؟ علم تخريج الفروع على الأصول، يعني تخريج الفروع الفقهية على الأصول، أصول الإيه؟ أصول الفقه، وده للمجتهدين. طب واحد يقول لي طب يعني ما كانت الأحكام كلها تنزل وخلاص، احنا ليه يعني يبقى في اجتهاد يعني ليه نتعب بعض ما الأحكام كلها تنزل؟ هذه مهمة، هذه تخدم فكرة الإطلاع، أن الذي تبع سبل العلم الله سبحانه وتعالى يطلعه على مراتب الحلال والحرام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يطلعه على مراتب الحلال والحرام ما لا يطلع غيره. واتقوا الله ويعلمكم الله. فاللي يبتغي العلم كوسيلة وطريق للجنة فيصل إلى للعلم بالعلم، يصل إلى ما لا يصل إليه غيره، صح؟ فيكون ده كما يقولي اختبار لما في صدور الناس من العلم والعمل. وأيضا يعني صراحة ليضل من ضل، لأن لو كل شيء واضح خلينا نقول إيه، يعني مثلا أرنا الله، لما قال الكافرين أرنا الله جهرا، طب هو ما كان ممكن حد يقول طب ما خلاص يعني أرنا الله جهرا خلاص يبقى وضحت أرنا الله جهرا، واللي بعد كده خلاص الأمور يعني الناس شافت ربنا. طب هو اللي يشوف ربنا ده هو ده يقدر انه ما يؤمنش؟ كيف يعني؟ فإذا انتخى مبدأ الابتلاء أصلا ده هيتحجج بإيه؟ يعني هيتحجج بإيه؟ فلابد من الابتلاء ان اللي إيه؟ تبقى فيه البينة واضحة، بس إيه؟ اللي عايز يضل لسكت، واللي عايز يؤمن لسكت، والأمر بين واضح، تمام؟ طيب أولنا احنا في الرد، بس أرجو أن يكون يعني جاوب على السؤال المهم. نعم أي تمام، ولكن هو لا، هو المهم أن إيه؟ أن يعلم أن القرآن والسنة في جميع الأصول اللي تكفي لاستخراج الأحكام إلى يوم الساعة، تمام؟ وكلما تعمق الإنسان في دراسة الفقه خاصة يفهم هذا الكلام، يفهمه بمعنى إيه؟ يفهمه على واقع التفصيل، يجد يدرس من عندما يدرس أحكام الصلاة ويدرس يجد إن كل أمر من الله سبحانه وتعالى بالكافية دي ليه معنى، زي تدبر القرآن كده. طيب الله سبحانه وتعالى قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع عليه المحسنين للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ الحسنى هي الجنة، ما هي الزيادة؟ جزاك الله خيرا، رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طب الإحسان هنا والإحسان هنا دول نفس اللفظ، بس هل نفس المعنى؟ فرق بين إحسان العبد وإحسان الرب، هل جزاء الإحسان إلا إيه؟ الإحسان. ليس إحسان الرب مكافئا لإحسان العبد، فلا يظنن عبد أن ما يفعله ثمن للجنة، وإنما هو سبب له، وإنما هو سبب له، وإحسان الرب لا يكافئه شيء. هذه مهمة، وإذا علم ذلك انكسر العبد لله، فيعلم أنه لو أقام الليل كله وصام النهار كله كل ذلك يطير أمام نعمة واحدة، بدليل اختر أي إنسان وقل له لو جلست 5 دقائق بدون صلاة راحت عينيك، هتقول لا أنا هفضل أصلي. ليه؟ لأن يقدر نعمة العين، يقدر نعمة البصر، صح ولا لا؟ كل الطاعات والعبادات اللي بنعملها تطيش أمام إيه؟ نعمة واحدة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. طب ما بالك ده بقية النعم دي هنسدد ثمنها إزاي؟ لا يمكن. الله سبحانه وتعالى خلقنا وعلمنا أننا لا يمكن أن إيه؟ نسددها، إحنا لا يمكن أن نحصيها أصلا، مش نسددها. طب المطلوب مننا إيه؟ مطلوب مننا الاعتراف لله سبحانه وتعالى بايه؟ بالعجز، ان العبد عبد ورب رب، بس معادله بسيطه سهله، فينكسر القلب. تمام. طب ليش؟ ايه هو سر العبوديه؟ ليه الله سبحانه وتعالى تعبدنا بذلك؟ ان شاء الله دي هنتكلم فيها باذن الله بعد الفوزه في التوحيد ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن العباده. طيب، حقيقه الاحسان ايه بقى؟ حقيقه الاحسان بقى اصلا احنا فهمنا فضله عند ربنا كبير ان شاء الله، بس ايه هي حقيقه الاحسان؟ اول شيء انك ان تعبد الله كانك ايه تراه. طب كانك تراه ومالش ان تعبد الله وانت تراه، وقال كانك تراه، يعني طبعا لا يستطيع انسان ان يرى الله سبحانه وتعالى بالبصر، ولكن يعني ايه كانك تراه؟ لا حقيقه يعني ايه كانك تراه؟ هو كانك تراه دي العلماء بيقولوا دي ايه مقام الايه المشاهده، ولكن المشاهدة بالإيه؟ بالقلب. طب كيف تشاهد الله سبحانه وتعالى بقلبك؟ إنك لا تشاهده ذاته سبحانه، وإنما تشاهد إيه؟ آثار أسمائه وصفاته، آثار أسمائه وصفاته. ولا يمكن، لا يمكن أن يصل إنسان لمرتبة الإحسان بدون فهم حقيقة الأسماء والصفات، بل هي جنة، جنة المحسنين. الأسماء والصفات هي جنة المحسنين. كيف؟ الأسماء والصفات تجيب على جميع الأسئلة الوجودية والإلحادية والشكوكية وكل شيء. لماذا؟ لأن مقتضى أي فكرة منحرفة في الاعتقاد تهدمها الأسماء والصفات. ليش؟ لأنها أي فكرة منحرفة في الأسماء والصفات وإن ظهرت في العقل استحسانها فإنها لابد أن تصب في إيه؟ في اتهام الله سبحانه وتعالى بنقص في اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. فبالأسماء والصفات رد العلماء على جميع أهل الإيه؟ الاعتقاد الضال، الفرق الضالة، وعلى حتى أهل البدع. طيب، مثال القدرية، نفوا القدر وقالوا أن الأمر أنا، فإحنا تكلمنا في هذا الأمر أظن أو مرة من المرات السابقة أو اللي قبلها. عندك القدرية والجبرية، تمام؟ نعم. أي القدرية نفوا القدر، وهذا ومن أجلهم أصلا ذكر ابن عمر هذا الحديث الذي نتكلم فيه، حديث جبريل. وإحنا تكلمنا الحلقة السابقة عن الإيمان بالقدر بالتفصيل، خدنا الثلاث ساعات في الإيمان بالقدر، يعني فصلنا المرة السابقة، وطبعا هي مسجلة لمن يريد أن يسمعها. الإيمان بالقدر، القدرية نفوا القدر وقالوا أن الأمر أنف، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتحكم في فعل العباد. عجزوا عن فهم كيف أن يكون أن العبد له إرادة وأن الله سبحانه وتعالى له إرادة. يعني أظنني ما أستطيع أن أفصل في هذا الأمر، لكن أجاوب على سؤالك، وإحنا فصلنا الأسبوع اللي فات. فلما قالوا ذلك فقالوا ايه؟ ان الامر انا. ليش؟ لانهم عجزوا عن فهم كيف يكون الانسان ليه اراده والله سبحانه وتعالى ليه اراده. ما اذا اراد الله شيء تم، فكيف يكون الانسان ليه اراده؟ فقال لك يبقى الله سبحانه وتعالى ليس له قدره واراده في اراده العبد. تمام. الجبريه عكسوا الموضوع، قال لا، الله سبحانه وتعالى ليه اراده غالب على اراده العبد، ولذلك فالانسان مجبور. تمام. الاثنين وصلوا لإيه؟ مقتضى كلامهم الجبرية اتهموا الله سبحانه وتعالى بإيه؟ أو كلامهم يتهم الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بالظلم والعياذ بالله. ليه؟ لأن كيف يجبر الإنسان على شيء يخلقه مجبورا ثم يحاسبه؟ تمام؟ ثم اتهموه بعدم الحكمة، لأن هذا لا يصدر عن حكيم، صح ولا لا؟ ثم اتهموه بعدم العلم. أنت أصلا كيف تخلق كل هذا وأنت يسبق في علمك ان الله سبحانه وتعالى يصدق في علمه ايش؟ ان يحدث من خلقه هذه الامور، وان هو ما يعني كيف ما يضبطها، كيف ما يضع قوانين تضبط هذه الامور. فهو تدجد، وطبعا دايما ينافي الملك، حقيقه الملك ان ما يمكن ان يكون اسم الله الملك هذا ليه تبعات كثيره، بل الموضوع الجنه والنار هي مقتضى اسم الله سبحانه وتعالى الملك. ان شاء الله نفصل في هذا بعد. القدرية اللي نفوا القدر وقالوا ان الامر انف وان الانسان هو ليه حر يعمل ما عايز. اتهم الله سبحانه وتعالى بايه؟ بانه ليس قاهرا فوق عباده، وانه ليس له القدره التامه. لماذا؟ لان قدره العبد خرجت من تحت سيطرته، هو خلقهم ولكن وكانه والعياذ بالله هو خلقهم وقاعد بيتفرج، اللي بيعمل حاجه يكتبها ويحاسب عليها في الاخر، وهو لا ليس له قدره على افعال العباد. تمام؟ فشوف بقى الفكر الضل وصل لايه؟ اتهام ربنا سبحانه وتعالى بنقص من الاسماء والصفات. الان انا عرضت الشبهه فانت اجبرتني اني لازم احلها. لاني ما ينبغي اني انا ما اضمنش الان ان الاخوه تروح تسمع الحلقه السابقه، فانت كده اجبرتني اني لازم اجاوب على الشبهتين دول. طيب بس واضح تمام. طيب ما لا بس انا لازم اقولها سريعا لاني ما انا لا اضمن ان الاخوه تروح تحضر ال طيب تمام. ما شاء الله الشباب ظنوا ان هناك فوزه لان احنا بننتهي على 10:30 فدخلوا عشان ياخدوا الحلويات. لا علاء علاء علاء اتركهم علاء يعني خلاص طالما دخلوا خليهم ياخدوا وماشي. طيب الله يجزيك خير. تمام الله يجزيك خير. تمام. طيب يا اخوة الاخ علاء والاخوة حضروا الحاجات دي، خلينا نتكلم سريعا في امر هذه الشبهة. السلام عليكم. خلينا نتكلم في امر الشبهة. الله سبحانه وتعالى الارادة لله سبحانه وتعالى ارادتان، عشان تكون الامر واضح. الارادة ارادتان، ارادة شرعية، انا اقولها سريعا، ارادة شرعية وارادة شرعية وارادة كونية. ارادة الارادة الشرعية هي الارادة الأمر الذي يحب الله ويرضاه، هذه الإرادة الشرعية، وهذا هو أمره ونهيه. أما الإرادة الكونية هي إرادة الله سبحانه وتعالى أن يتم الأمر، وليس معنى ذلك اقتضاء أنه يحبه. فالسؤال هنا كيف يتم الله سبحانه وتعالى شيئا لا يحبه من أجل الابتلاء؟ بمعنى أنا أردت أن أفعل شيئا طيبا الله سبحانه وتعالى يحبه يأمر به ليتحقق في الأرض، بل يخلق الله سبحانه وتعالى أفعال العباد يخلقها. تمام؟ الله سبحانه طب جاء إنسان أراد أن يفعل معصية، الله سبحانه وتعالى يمكنه منها بحكمته على القدر الذي يحقق الابتلاء، ولكن ليس كل إنسان يريد شيئا يحققه، فكم من ساعل الخير لا يبلغه صح؟ وكم من ساعل الشر لا يبلغه. فالله سبحانه وتعالى إيه؟ يقول دي تمشي عديها، دي لا، حتى لو انت عايز الخير لا، او انت عايز الشر ليه، كل شيء لحكمة. فالله سبحانه وتعالى ايه؟ مستوٍ على عرشه يقدر الامر ويصرف ويدبر ليه؟ لحكمة، كل شيء لحكمة. اللي يريد الخير يحققه بالقدر اللي يخدم قضية الابتلاء، واللي يريد الشر يحققه بالقدر اللي يخدم قضية الابتلاء، عشان يوم القيامة كل واحد ايه؟ بحق، اللي يدخل الجنة بحق واللي يدخل النار بحق. تمام؟ فمهم جدا ان احنا نفهم ان الله سبحانه وتعالى يحقق الامور بحكمه، ومن هنا بده يبقى تمام الحكمه. الكلام ده يثبت لله سبحانه وتعالى تمام الحكمه، تمام القدره، تمام العلم، تمام الملك، تمام كل شيء، فله الكمال سبحانه، له الكمال. حد يفتح الاخ الله يجزيه خير. له الكمال سبحانه في كل شيء، في الاسماء والصفات. تمام؟ له الكمال في كل شيء. طبعا احنا الكلام اللي احنا قلناه ده في 5 دقائق احنا اتكلمنا فيه في 3 ساعات المره السابقه، فأرجو أن الإخوة ترجع له يعني في على المجموعة بتاعة المسجد، واللي مش على المجموعة بتاعة المسجد يقول الأخ علاء، والأخ علاء جزاه الله خيرا يضيفه إن شاء الله. تمام؟ طيب نرجع للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه، حقيقة الإحسان. تمام؟ أن تعبد الله كأنك تراه، يبقى إيه؟ موضوع المشاهدة، المشاهدة، أن تشاهد الله سبحانه وتعالى، أن تشاهد آثار أسمائه وصفاته بإيه؟ بقلبك. يعني إيش تشاهد أسماء الله وصفاته بقلبك؟ حينما تنظر إلى الكون تجد في خلق السماوات والأرض ما يجعلك حقيقة تنظر وتعترف لله سبحانه وتعالى بالربوبية. ذلك تدبر فكرة اختلاف الليل والنهار. والله سبحانه وتعالى يعلم، يعني تخيل لو كان اليوم كله نهار، الإنسان يفضل في شقة طول اليوم، شقة وما يريح، المخ ينفجر، لازم يتعمل له ايه؟ ريست، صح؟ اعاده اعداد اي شيء. فالله سبحانه وتعالى ينعمنا بنعمه الليل، الواحد يريح، بعد كده النهار عشان المعاشات، المعاش والرزق، وييسر لنا رزق. وشوف شوف الحكمة دي، الله سبحانه وتعالى ييسر لك كل ما هو ليخدم فكرة الايه الابتلاء. فالله سبحانه وتعالى لا يشقيك ولا يجعل عليك في الدين من حرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. يعني ايه؟ يعني ما شغلكش، ما خلكش تنشغل بالامور اللي هي ما لهاش علاقة بفكرة ان تطلع اللي جواك في خير ولا شر. يعني ما شغلكش مثلا زي ما قلنا بموضوع النفس، انت محتاج للحياة. لو كان الله سبحانه وتعالى وحشاه يريد ان يعذبك ان يشقيك كان خلاك انت طول اليوم قاعد مشغول بزاحة نفس، ولكن لا مش ده المقصد. الله سبحانه وتعالى خلقك لأمر آخر للعبادة، وسنتكلم ليه ربنا خلقنا للعبادة، بس خلقنا لإيه؟ للعبادة. فيبقى كل ما هو حوالينا تخدم فكرة الإيه؟ تحقيق العبادة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي إيه؟ يا عبدي خلقتك للعبادة فلا إيه؟ فلا تلعب. أنا خلقتك للعبادة فلا تلعب، تمام؟ وضمنت لك إيه؟ رزقك فلا إيه؟ فلا تتعب. إذا مش قصتك الرزق، ولو ربنا عايز يشقيك كان خلى قصتك كلها ونجاحك الرزق، كان اللي يجيب فلوس أكتر يدخل الجنة. مش دي قصة، ده الرزق مقسوم أصلا، مقسوم الله سبحانه وتعالى ضمن. ولكن المقصد إيه؟ المقصد قلبك. ولما نقول هنا وضمنت لك رزق فلا تتعب، شيخ الشعراوي الله يرحمه يقول إيه؟ تعبش بإيه؟ تعبش بقلبك. إلا لما الجوارح لا تتعب، ما أنت هتقعد كده وتقول الرزق هيجيلك؟ لا، فالقلوب تتوكل والجوارح تعمل. الواحد يسعى بجوارحه ولكن هو قاعد كده عارف ان ايه رزقه هيجيله زي الطير. شوف الانسان هيجيله رزقه زي الطير ليه؟ لان الطير مخلوق والانسان مخلوق. هيجيلك الله سبحانه وتعالى. وكم من انسان يقدر له الله سبحانه وتعالى رزقا واسعا دون حتى ايه ادنى، يعني حتى مش هنقول سعي. انا جالي الكلام ده كله كيف ما يعرف. وليس معنى فخلي بالك الرزق الله سبحانه وتعالى يجعله الرزق نوعين، زي ما الاراده نوعان الرزق نوعان. رزق ياتيك بدون سعي من الله، ورزق ياتيك بسعي، تمام؟ وليش كده؟ عشان لو كان كل رزق ياتيك بسعي انت هتقول انا لازم ادفع ثمنه. لا، الله سبحانه وتعالى هو الايه، هو الكريم. ولما الكريم يرزق يبقى لازم يكون في رزق بدون سعي. عشان ايه؟ لانه الكريم. وكمان عشان ايه؟ عشان تحبه. وده يعني خلينا نقول لكم سر بدري شويه، ده سر العبوديه. عشان تحبه، فلما يرزقك بدون سعي، فلما يرزقك بسعي تشكر، ولما يرزقك بدون سعي شوف الشكر يبقى احسن والحب يبقى افضل. تقول يا رب شوف ابويا بيعمل لي كل حاجه، ربنا رزقني اب صح، فطيب هو كذلك ان شاء الله. فايه تحب ابوك بس تحب ربنا اكتر من ابوك، صح ولا ايه؟ لان ربنا اللي خلقك وخلق ابوك، صح؟ شوف الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض كلها لسببين. يعني احنا قلنا طبعا للانسان عشان يعبده، شوف لتحقيق امرين، الحب والتعظيم. الحب والتعظيم، ذلك الله سبحانه وتعالى يعرفنا بنفسه في القرآن بآياته وبعنايته ورحمته، بآياته التي تقتضي تعظيمه وبعنايته ورحمته التي تقتضي حبه. طيب، فالإحسان أن تصل إلى ذلك بقلبك. طيب، هي الأسئلة كويسة لأنه برضو أنا رايح يعني جيد. وارد، ولكن الأصل إن الإنسان يتوكل ويحسن في السعي، في الأصل، وده المطلوب منه، تمام؟ وفي نقطة هنا نوضح نقولها، ليست كل نعمة نعمة، مهمة دي، ليست كل نعمة نعمة، فإن من النعم ما هو إيه؟ ما هو لجلب الحب، ومن النعم ما هو ايه؟ استدراج، صح ولا ايه؟ طب كيف نفرق الصبر والتقسيم؟ يعني ايش الصبر والتقسيم؟ وهذا مبدا من مبادئ الاصول، انك تشوف كده استقصي جميع النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ادالك. طبعا لا تستحصيها، ولكن فكر وشوف النعمة اللي تلاقيها بتوصلك لربنا، يبقى دي ايه؟ نعمة للحب. النعمة اللي تلاقيها بقى بتعمل ايه؟ تنشغل بها عن المنى، يبقى تخلي بالك بقى منها. طبعا صحيح. نعم، وانا مثل كنت زمان العب كثيرا لغايه ما كبرت. نعم حلو، دي مسألة، وإن كانت هي حتأتي معنا الآن مسألة المباحات بشكل عام، هل يعني كيف وضعها، ولكن أنا يعني لسؤالك أنا أجاوبك جواب سريع وبعد كده نجاوب جواب مفصل إن شاء الله. هي هذه النعم يمكن أن تكون مباح وتظل مباح، فكما قلت تنشغل أنت تنشغل بها عن الحرام، صح؟ عن كل شيء صحيح، ولكن هل تؤجر أو لا؟ هذا أمر آخر، صح؟ فإذا هي قد تكون مباح وقد تكون تأخذ عليها أجر كبير وقد تأخذ عليها إثم. طب كيف؟ على حسب إيه؟ على حسب أولا هل هي تمنعك عن الصلاة مثلا؟ طيب خلاص إحنا هنقول لا، هنضبط الصلاة تمام وحلعب، يبقى أنا كده إن شاء الله ما أخش خلصت من موضوع الإثم. طب كيف أخذ عليه أجر؟ كيف بأخذ عليه أجر؟ يعني أنا بعمل مباح، أنا دلوقتي عمال أكل أشرب أكل، كلها أمور مباحة، كيف أخذ عليه أجر؟ بالنية. بس المشكلة بقى في إيش؟ بالنية. النية عمل القلب، صح؟ فانظر لقلبك حالة تلذذ بالنعمة، فإن كان انشغال القلب بذات النعمة كانت مباحة، وإن كان انشغال القلب حد يفتح للأخ بالمنعم أخذت عليها الأجر. طب كيف ينشغل القلب بالمنعم وهو يتلذذ بالنعمة؟ ما احنا برضه عايزين نفهم، صح ولا إيش؟ شوف بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن الله يحب من العبد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن الله يحب من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. فإذا كان في القلب امتنان لله سبحانه وتعالى وأنت تتلذذ بالنعمة أن الله سبحانه وتعالى يعطيك من النعم لتحبه وتجد حقيقة في قلبك امتنان لله، وهي الذي العلماء ليهم لفظ كده اسمه ايه؟ شهود المنة، أنك تشهد بقلبك منة الله عليك حتى وأنت تتلذذ تأكل الأكلة وأنت يغمرك في قلبك سعادة وامتنان لله أعظم عند من عرف حقيقة الدنيا، أعظم من التلذذ بذات النعمة. حينها تنقلب أوقات المباحات طاعات. لذلك الإمام ابن القيم يقول أن أوقات المحسنين، ما هنا بقى احنا دي أصل اللي بنروح نتكلم عليه كمان، لأن دي من أصل الإحسان، أوقات المحسنين كلها طاعة، ما عندهمش دول مباحات وواجبات ومستحبات، بأوقاتهم كلها إيه؟ طاعات. ليش؟ لأن القلب شغال، القلب شغال. وفرق بين من يتلذذ بالنعمة ومنشغل بها ومن يتلذذ بالنعمة ومنشغل بإيه؟ بالمنعم سبحانه، تمام؟ وده عمل القلب. لذلك الفرق بين الإحسان والإيمان في الإيه؟ في القلب وتصديقه بالعمل، والفرق بين الإيمان والإسلام في القلب وتصديقه بالعمل، وإن شاء الله هنوضح ده، تمام؟ هو عم يلعب يقول الحمد لله ان جسمي صحي عم يستطيع اجري، ممكن يكون او اذا سجل مثلا هذا على المسجد هذا يشكر رب العالمين على قدر النيه وعلى قدر عبادات القلب يكون الثواب. فدي سؤال جيد، يعني الله يجزيك خير. هناك نيه شهود المنه، هذا امر المحافظه على الجسد من اجل ايه؟ من أجل القدرة على مزيد الطاعات بعد ذلك، فيكون ذلك من باب من باب الأخذ بالأسباب لمزيد من العبادات بعد ذلك، من باب عارف لما يكون السيارة تروح للإيه للبنزين عشان إيه تمون، صح؟ من باب الإيه زاد الطريق، تمام؟ فهذا فإن كان هذا زاد للعبادة فيكون جيد، حافظ على جسدي، تمام؟ عدد النوايا على قدر المستطاع. احنا مرة كان في درس، ولكن ده كان السنة السابقة، نهاية السنة السابقة، جلسنا هنا حددنا مع الإخوة كلهم تقريبا أكثر من 10 نوايا انت راح الشغل الصبح ليه، صح؟ وكل أخ قال نية، وكلنا تعلمنا وقلنا ايه على قد استحضار النوايا هذه على قد الحسنات اللي هتاخدها وانت راح الشغل. طب لو ما استحضرتش ولا نية، شوف الثمن ولا العشر ساعات اللي هتجلسهم في العمل كلهم، راح تيجي يوم القيامة ما تلاقيش حاجة. ليه؟ ما كانش في نية، مفيش القلب مش شغال. الفرق بين المحسن والمؤمن والمسلم ايه؟ قلبه. ده عايش في ايه؟ في ملكوت. قلبه ده شغال، ده هو خضم معركة العمل والحياة، ده قلبه ده ايه؟ شغال. والتاني شغال بايه؟ بجوارح بس. ذلك المسلم ايه؟ الاسلام الايه؟ الاعمال الظاهرة. ليه؟ لان ده ايه؟ لم يصل من العلم الا ايه؟ عمل الجوارح، لما قلبه ده في دنيا تانية، ده بيصلي عشان يخلص من التكليف. صح ولا ايه؟ بس المؤمن ده بيصلي لقصه ثانيه خالص، ده قلبه شغال في يعني جوارحه بتصلي وقلبه بيصلي. المحسن لا، ده في دنيا ثانيه خالص، وهنتكلم فيها دلوقتي بقى في مسائل الاحسان تطبيقاتها، يعني بس جايبين 10 مسائل ان شاء الله نوضح كيف يكون ان شاء الله يعني ايه الاحسان، كيف الاحسان في كل شيء من العشرة دول. يبقى شهود المنة و مرتبة المشاهدة هذه توصلك لإيه؟ للحب والتعظيم، توصلك للحب والتعظيم، وهذا هو سر العبودية ولبها وحقيقتها. فالعبودية حتى تعريف العبودية، يعني تعريف العبودية شيخ الإسلام تيمية لي، العبودية إيه؟ كمال الحب مع كمال التعظيم وكمال الذل الحكتين، حب وتعظيم. يبقى كمال العبودية في كمال الإيه؟ في كمال الحب وكمال الإيه؟ التعظيم. طيب وشوف يا اخي عشان باين لك بس قد ايه حب ربنا للمؤمن. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما جاي يعاتب المؤمنين يقول لهم ايه؟ يا ايها الذين امنوا ما يرتد منكم عن دينه. شوف ده ايه؟ ده بس من يرتد منكم عن ايه؟ دينه، يعني ترك. شوف يا ايها الذين ايه امنوا، شوف جمال المعاتبه. يا أيها الذين آمنوا، عارف دي إيه؟ معاتبة من ودود. يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بإيه؟ بقوم إيه؟ يحبهم ويحبونه. وكأن الدنيا دي كلها عشان إيه؟ عشان الحب ده. شوف بقى الودود لما يعاتب المؤمن يقول له إيه؟ لو أنت تركت الدين هجيب ناس ثانية تحبني وحبه. شوف الله سبحانه وتعالى بيتودد لعبده بإيه؟ المؤمن. يعني مش من يرتد منكم عن ديني ده هعمل وسوي وإن كان ورد طبعا لأنه ملك سبحانه بيعمل بحق، ولكن شوف يخاطب المؤمنين إزاي. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. طيب فيبقى الموضوع كله يا جماعة إيه؟ حب. يبقى الفرق بين واحد والتاني في إيه؟ في الحب وفي التعظيم. فإن لم تكن تراه فهو يراك أو فإنه يراك. طب ده مقام إيه بقى؟ خلي بالك ده إحنا لسه في مقام الإحسان بس مقام أقل شوية. لما يكون ربنا بيراك يبقى إيه؟ يبقى دي مراقبة، مقام المراقبة. يبقى الله سبحانه وتعالى بيراك، تمام؟ لو أحسنت ليك الجنة، لو أسأت ليك والعياذ بالله النار. يبقى ده مقام إيه؟ مقام المراقبة ده يولد في القلب إيه؟ الرهبة والرغبة، صح ولا ايه؟ يبقى ده مقام رهبه ورغبه، ان الواحد عمال يتعبد لله سبحانه وتعالى عشان يوصل لاعلى حاجه. انا عايز ايه؟ انا قاعد شغال عمال سبحان الله، شوف بقى انا قاعد سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عمال اتخيل ايه؟ شوف بقى ليا كم قصر في الجنه، وليا كم شجره، وليا كم وليا كم وليا كم، شغال عمال بقى ايه؟ اسرح بقى في جمال الجنه واول ما اقرب على معصيه هفتكر عذاب ربنا سبحانه وتعالى يبقى ده مقام الايه؟ الرهبه والرغبة. ولا شك أنها المقامين دول مقام محمود. مقام محمود طبعا، مقام المراقبة مقام محمود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يتدبر في الجنة، بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قائما فمد يده من كثر ما وصل من المشاهدة للجنة أنه وكأنها حقيقة، فمد يده في الصلاة، مد يده ليلتقط بعض من الجنة. شوف شوف وصل بقلبه إيه، إن وصل، وده تبع كمال الإحسان، أن يصل من المشاهدة كأنه يرى بقلبه ما يرى العين حقيقة، فيطابق الإيمان بالغيب الإيمان بالرؤية، فتطابق حقيقة الإيه، حقيقة المشاهدة بالقلب حقيقة الرؤية بالعين. دي مرتبة إيه، دي كمال مرتبة الإحسان، دي بقى مرتبة الأنبياء بقى. ذلك مد يده حقيقة، شوف هو بيصلي قائم بالليل، شوف منشغل بإيه، يحب آيات الجنة وردت فانشغل بها تمام الانشغال لدرجة إنه إيه، وكأنه رآها فمد يده ورجع طبعا كمل الصلاة. طيب ولكن يبقى الإنسان مطلوب منه الثلاثة، مطلوب منه إيه، الرهبة والرغبة، مطلوب منه الرجاء والخوف، ولكن مطلوب منه الحب، ولكن الحب أعلى. فمن يتعبد إلى الله والقلب ممتلئ بحبه لا شك أفضل ممن يتعبد إلى الله والقلب ممتلئ بحب النعمة وإن كان كل خير. فالأصل أن الإنسان مطالب بأن يعبد الله إيه؟ شار يعبدونه رغبا ورهبا. فالأصل يعبد الله بالرجاء وبالخوف وبالحب بالثلاث، ولكن بقدر تفاضل الثلاثة دول في القلب بقدر ما تزداد المرتبة. لذلك لما ابن قيم ليه، الإنسان كالطائر، الإنسان كإيه، الطائر جناحيه الرجاء والخوف، جناحيه ليه الرجاء والخوف، ما ينفعش إن إيه جناح واحد فيهم ينكسر أو يقع، يقع الطائر على طول، لابد إن تزبط الكفة، مهم جدا دي. ليه؟ لأن الإنسان لو الرجاء غلب يتجرع على معصية ربنا كل شوية إيه؟ يقول لك بقى، حتى ربنا قال في القرآن وقالوا إيه؟ سيغفر لنا، تبعوا الشهوات وقالوا سيغفر لنا. شوف الرجاء وصلوا إيه؟ إن لك اعمل المعاصي ما هيغفر لنا، بآية خليك تخاف، لأن في ناس بتقول سيغفر لنا وهم مقتنعين إن هيغفر لهم، وهم مش هيغفر لهم، لن يغفر لهم. ده مش كلامي، ده كلام ربنا. يبقى نخلينا هنا ايه، نخاف، بس الخوف ما يوصلكش للياس، ان ايه، انك تقول ان ربنا لن يغفر، فلا تجزم بالغفران ولا تجزم بعدمه، وانما الامر ايه، اسعى. والله سبحانه وتعالى لا يخيب رجاء عبد ابدا. الله سبحانه وتعالى يقول ايه، شايف في الحديث القدسي، ان علم عبدي أن له رب يغفر الذنب، صح ولا إيه؟ فأشهدكم يا ملائكتي أني غفرت له ثم أذنب ذنبا، فعلم أن له رب يغفر الذنب فغفرت له، ثم قلت افعل يا عبدي ما شاء فإني أغفر. ليه؟ شوف بص بقى، شوف الجمال لما تيجي تتدبر الآية هنا وتتدبر الحديث عشان تفهم ليه هنا لن يغفر الله له وهنا يغفر الله له. مهمة جدا بقى دي. بص في الآية ليه؟ سيغفر لنا، احنا هيتغفر لنا، ده ما قالش ايه سيغفر الله لنا، لم يشهد الله بقلبه، لذلك لم يجري على لسانه ذكره، قال سيغفر لنا، هو اصلا منشغل بالمعاصي وفاكر ان ايه سيغفر لنا، سيغفر لنا لو حتى مش يعني ربنا مش سيغفر لنا. لما تاني ليه، علم عبدي أن له رب يغفر الذنب، لأنه قال لي رب يغفر لي بعد ما أذنب، إيه اللي أنا عملته إيه؟ فإيه الذي تذكروا ذكروا تذكروا، أول ما وقع عرف أن ليه إيه رب، فرجع لرب، وهذه حقيقة معنى التوبة، رجع بقلبه أولا إلى رب، صح ولا إيه؟ فأثبت الربوبية لله، ثم أثبت أنه غفور الذنب، وأثبت أنه كريم، وأثبت أنه حليم لأنه سابه ما عزروش مباشرة، وأثبت وأثبت. فلما أثبته واستحضار هذه الأسماء والصفات في قلبه غفر الله له. فده منشغل بإيه؟ انشغل بربنا بعد المعصية. أما التانيين دول شغال يعمل معصية ورا معصية ورا معصية ويقول إيه سيغفر لنا الدنيا عندي ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره إيه فرطة. هو ده شغال عمال في معاصي ومش واخد باله وكان أمره إيه فرطة. فده اللي يجي يقول إيه ده اللي إيه الرجاء مخليه إيه يقول سيغفر لنا. بس يجي والقيامة يشوف الحقيقة بقى يشوف إن أعماله ما تسويش الذنوب الكثير اللي عملها فساعتها يعرف ربنا يجنن. قبل ارتكاب المعصية فكر هذا الشيء الله سيغفر لي هل هذا الشيء الله أعلم ليش متكرر ولكن بشكل عام يعني من باب ثبات النية هو متأكد لكن الإنسان ضعيف فهو كيف الإنسان متأكد أن الله سيغفر لي لا أفضل. مؤمن أن الله عنده يقين أنه في ناس مثل بعد رجحت عندها كيفة الخوف فصار عنده الإيمان ضعيف أنه رب العالمين سيغفر لي أن الله غفور رحيم ولكن عنده خوف دائما ولكن هو عنده الخوف غلب منه ولكن هي النقطة أنه هو بيعرف أنه رب العالمين إن شاء الله يعني يقول مع ذلك بيرتكب المعصية. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلو هذه مسألة جيدة والمسألة دي مسألة العام والخاص خلينا نوضحها شوية. فرق بين الوعد والوعيد وفرق بين طيب الله سبحانه وتعالى حينما يقول إن الله غفور رحيم تمام هل معنى ذلك أن الله يغفر لكل أحد كل شيء يغفر لكل أحد كل شيء؟ لا إن الله لا يغفر أن يشرك به مثلا. طيب ولو كان الله سبحانه وتعالى سيغفر لكل أحد كل شيء لما جاء ناس يوم القيامة سيئاتهم تغلب حسناتهم صح ولا لا؟ وهؤلاء يعذبون بقدر هذه السيئات بقدر الزيادة ثم يدخلون الجنة إن كانوا من المسلمين. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى رغم أنه غفور رحيم ورغم أن رحمته سبقت غضبه سبقت غضبه ولكن مهم أن احنا نفهم أنه لابد من إيه؟ لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع الموانع. فليس وكذلك العقاب لأن الأصل مجرد أن تأتي معصية أنت بذلك استحقيت عذاب الله سبحانه وتعالى صح ولكن التوبة من الموانع ذلك الذي يستغفر ويتوب يمنع باستغفاره وتوبته يمنع عنه العذاب. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء شروط وموانع. طيب الذي يقتل مؤمنا متعمدا جزاءه ايه؟ جهنم صح خالدا فيها صح ولا ايه؟ كل اللي هيقتل جزاءه هيدخل جهنم خالدا فيها. نحن نعلم يقينا ان المسلم لا يخلد في النار. طب كيف نفهم وجزاؤه جهنم خالدا فيها وايه وعد له وغضب الله عليه وعد له عذابا عظيما كيف نفهم هذه؟ بس ركز بقى الله سبحانه وتعالى ايه ما قالش سيدخل ولا ليه جزاؤه ده جزاؤه وقوع الجزاء عليه بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. وأهم مانع من انتفاء الخلود في النار هو الإسلام. ومن هنا يفهم أن العام يخصص بخواص أخرى والقرآن كله لحمة واحدة لا يفهم آية واحدة منه وتعم وتقول إن إيه خلاص هي ناخد الآية دي يبقى هي دي فقط. لا لابد أن أنا أجمع كل المعاني اللي وردت في هذا الموضوع لتكتمل إن صح التعبير النظري يكتمل الموضوع تمام. ومن هنا علم أنه من قال حينما سمع قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لو لم يفهم هذه القاعدة وخلي بالكم اللي ما فهمش القاعدة دي جماعات إسلامية كبيرة احنا مش ضل فيها جماعات إسلامية كبيرة ومن هنا ضلالهم كان إيش كفروا جميع الحكام بمقتضى هذه الآية لأنه لم يفهموا حقيقة وخاصة هذه الجماعات التي لم تتخذ العلم الشرعي منهج، تمام؟ فكان القادة لهم خبر بالعمل، وإن لم يكن لهم خبرة بالعلم، ولم يتحققوا من أصول ويفهمون الأصول على الحقيقة ويفرقون بين العام والخاص. ومن هنا دخلت حقيقة المشاكل في مجتمعات الإسلامية، فكفروا جميع الحكام. وهذا الذي كفر الحاكم بمقتضى هذه الآية، لو يفهم ما مع مقتضى هذا الكلام لا بذلك كفر نفسه، لأنه حينما يفعل شيئا في بيته مخالف لشرع الله فإنه حكم بغير ما أنزل الله، وبذلك وبمقتضى هذا يكفر هو ذاته. وإنما هناك فرق بين الكفر والمعصية. طب كيف نفهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون؟ كيف نفهم أن هذا الكفر هذا كفر إيه؟ كفر عام، نزوله على الأفراد لابد من إيه؟ من انتفاء الموانع ومن تحقق الشروط. ومن أهم الشروط العلم أصلا بقضية الإيمان والكفر. فربما الذي يحكم بغير شرع الله هو أصلا لا يفقه هذه الأمور، وربما هو لا يريد بذلك، وكما قال الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه قال إيش؟ لو كان مقرا أن شرع الله سبحانه وتعالى لا يصح أن يحكم به وقال ذلك صراحة هنا يكفر، أما إن كان يعلم أنه حق وأنه هو الحكمة وإنما خالف ذلك لظلم أراده بقومه أو لفسق ليجمع من الأموال وخلافه، فإننا لا نكفر هذا الحكم، وإنما نضعه في الوضع الذي وضعه الله سبحانه وتعالى به فيه. ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم إيه؟ الكافرون أو الظالمون أو الفاسقون. لما نكفر كده تكفير عام، حتى ابن عباس قال إنه كفر دون كفر، هذا ليس هو التكفير الذي يخرج من الملة، وإنما هو ده ليس كفر أكبر وإنما هو كفر أصغر. لذلك ابن عباس في تفسير هذه الآية قال إنما هو كفر دون كفر، هذا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. ما الذي يخرج من الملة؟ الذي يقوله صراحة. لماذا يا إخوة؟ لابد من التيقن في ذلك، لأن الذي كما أنه من شروط دخول الإسلام بيقين أن تخرج منه بيقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كفر مؤمنا فإيه؟ فقد باء به أحدهم. يبقى اللي يروح كده يطلق الكفر جزافا وغلبه الغضب ولو بحق، نقول له إيه؟ لو سكت ما أحد يطلبك أنك تكفره، خاصة لو أنت لست من أهل العلم، ولكن لو تكلمت خلي بالك يرجع عليك الأمر. سيدنا ابن عمر يقول إيه؟ ندمت على الكلام كثير، وما ندمت على الإيه؟ أو مرات، وما ندمت على الصمت مرة، صح ولا إيش؟ يبقى الإنسان لا يتكلم إلا بإيه؟ بعلم. إن علم المسألة تكلم فيها وإن لم يعلم تركها، عشان ما تجيش يوم القيامة والعياذ بالله تكون في ما كانش ليها لازم انك تتكلم، يعني ما لا حدش طلب منك انك تكفر فلان وتكفر فلان وتقول ده الحاكم ده كافر والحاكم ده كافر. اترك الامر للعلماء، وحتى العلماء لا نقبل منهم تكفير الا ببينه. ليه لا نقبل منهم تكفير الا ببينه؟ لان الدين ليس دينهم انما دين الله، فاحنا ناخذ الحق لمن اتى به، والله سبحانه وتعالى علمنا والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يكون الحق وكيف نفهمه بهذه الأصول اللي تكلمنا فيها في بداية الدرس، تمام؟ مش أي أحد يقول أي كلمة ونمشي وراه، وللأسف للأسف والواحد يقولها ببالغ الأسى والحزن والله، للأسف ضاع كتير من شبابنا وأجيال وناس في السنين اللي فاتت دي بأن كثيرا من تصدر وهو ليس أهل ولا يعلم ولا يفهم حقيقة هذا الدين ولا يعرف حتى مرتبة الإيمان بالقدر. ولو علم الإيمان بالقدر على حقيقته لما كان ذلك الذي كان، والله ومراتب والله أنا على يقين أنك لو سألت ناس من حتى أكثر الناس اللي ضلت وخلت الشباب تقع وتموت والعياذ بالله، لو سألتهم قل لي مراتب الإيمان بالقدر ربما لا يستطيع أن يجيبك، وحتى ربما يكون يعرف إيه هو أصل الإيمان بالقدر ليه مراتب ما يعرفش، ثم يتصدر ويزج بالناس السلون. إحنا يا إخوة محتاجين إن إحنا نفهم الإيمان صح، محتاجين نفهم التغيير صح، محتاجين انه يعني في ماده انا ارجو الله سبحانه وتعالى ان يعني ييسر لنا ان احنا نشرحها، هي ماده السياسه الشرعيه ومناهج الاصلاح، دي نتوسع فيها في هذه الامور ان شاء الله. بس ايه يعني لما هذه الامور في النهايه، لان لا يصلح ان نتكلم في التغيير دون ان نتكلم في الاعتقاد. تمام يا معاذ، انك ذاهب الى اهل كتاب، فاول ما تبدا بهم بالشهاده، فانهم اطاعوا لك فاعلمهم ان الله سبحانه وتعالى فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله، فانهم اطاعوا لك، وهكذا. يبقى ايه التدرج في الشرع بهذه الامور للنبي عليه الصلاه والسلام، ده المنهج. اول شيء توحيد اي امه واي جماعه تغلب اي شيء فوق التوحيد، تعرف ان هذه الامه لم يكن لها ايه، لم يكن لها تمكين في الارض، استحاله. ليش؟ بديهيا هو الله سبحانه وتعالى خلقنا ليه اصلا؟ لتوحيد العباده. اذا كان الله خلق السماوات والارض للتوحيد، تيجي انت تقعد تشتغل في حاجات ليس لها علاقه بالتوحيد؟ بل من الناس من، بل من الناس، شوفوا ركزوا، من ايه، من يتنازل في الامور الاعتقاد من اجل تحقيق مصلحه من مصالح التمكين، ولا يدب له، ولا يفهم حقيقه اصلا هذا الدين. الذي يصدر منه هذا الكلام لا يفهم حقيقه هذا الدين، بل ان كل شيء يخدم التوحيد، كل شيء يخدم التوحيد. ما جاء الفقه الا ليخدم التوحيد، وما جاء كل شيء هو التوحيد. لذلك لما تيجي تستقرأ ايات الله سبحانه وتعالى في القران، تجد العلماء اختلفوا في الاحكام، كم عدد ايات الاحكام؟ الغزالي قال 500 ايه وخلافه، قالوا وهكذا، ومنهم من زاد، وصحيح انها يعني اكثر من ذلك لمن استطاع ان يجتهد ويتدبر المعاني، ولكن المقصد الايات التي وصلت الاحكام ظاهره بينا في الغالب هي 500. طب القران فيه كم ايه؟ كتير. الايه دي بتتكلم في ايه؟ تحقيق الايه؟ التوحيد. طب اهم من ده، النبي عليه الصلاه والسلام قعد في مكه 13 سنه يعلم الناس ايه؟ التوحيد. لذلك اغلب الصور اللي فيها احكام مدنيه في المدينه، والصور اللي فيها ترسيخ للاعتقاد كلها صور ايه؟ اغلبها صور مكيه. ليش صور مكيه؟ ليه يا عم عصام صور مكيه؟ عشان احنا عايزين نتعلم الايمان الاول، صح ولا ايه؟ بل ان الصحابه رضي الله عنهم قالوا ايه؟ كنا غلمان حزاوره، يعني ايه؟ قربنا البلوغ، يعني في سن عم عصام كده. فراح جاي ايه؟ قال فكنا نتلقى الايمان قبل القران، فاذا تعلمنا القران ازددنا ايمانا. هذا الطريق يا اخوه، طريق الايه؟ الايمان تحقيقه. المشكله ايه؟ ان احنا بننشغل بالقضايا الكبرى واحنا لم نحقق قضيتنا احنا. عارفين زي ايه؟ الطالب الثانويه العامه او المدرسه او يجي قبل الامتحانات ويقعد يقول لك ده انا شايف ان انا ايماني مش جامد، انا هركز في العلوم الشرعيه، وقبل الامتحانات بتاعه الدراسه بيهرب. دي ده قضيه نفسيه، ان هو ايه؟ ينشغل بما هو يعني مهم ان يحققه، بما هو لا اصلا خارج يعني خارج عن طاقته. تمام، يجي قبل الامتحانات على طول ويبدا يشوف اي حاجه تخرجه، ويعني يعني اغلبنا كده نيجي قبل الامتحانات نشغل بقضايا اخرى، قضايا الامه. انت سايب السنه كلها وما حد اصلا مش بتتابع اي حاجه، وجاي قبل الامتحانات تنشغل بقضايا الامه، طبعا ده هروب نفسي. تمام، كذلك اللي بيحصل، تلاقي الانسان ينشغل بقضايا الامه، وليس معنى ذلك اننا لا ننشغل، ولكن تنشغل بالقدر الذي تحقق منه انت ايه معنى. لو انت الانسان اللي يقول لك انا منشغل بقضايا الامه، طب ماذا فعلت؟ لا انا منشغل. ايوه يعني احنا استفدنا ايه من انشغالك؟ فالانسان اللي قاعد لما مثلا موضوع الزلزال اللي حصل في المغرب، اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ اهل المغرب ويصبرهم. الانشغال مش ان انا افضل عمال احكي القصص بتاعتها وشفت اللي حصل وشفت اللي حصل، لا الانشغال ان انا ايه؟ يبقى ليا بصمه اروح اتبرع، او انقل الامور اللي توضح لينا اسماء الله وصفاته. يعني الزلزال هذا، جزاه الله خير الشيخ عادل الله يجزيه خير، امس كانت خطبته رائعه في هذا الامر، ارجعوا لها يا مسجل. يعني قد اسال لماذا يفعل الله سبحانه وتعالى هذه الزلازل وهذه الامور؟ وليس فقط عند الكفار، احنا نفهم عند الكفار عشان عقاب، طب عند المسلمين حتى لو قلنا ان هو عقاب، ولكن الاصل ان الله سبحانه وتعالى يرينا من ايه، من اثار عظمته سبحانه وتعالى عشان ايه القلوب تخشى. نرجع تاني لايه، سر العبودية في ايه، كمال الحب مع كمال ايه التعظيم. يبقى كل شيء يحدث في هذه الدنيا في السماوات والارض لابد ان ترجعه لايه، للحب وللتعظيم. الله سبحانه وتعالى يعطي من النعم ما تحبه به، ويعطي من الامور التي ايه تخضع عليه لما تعرف ان الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده. في لحظه، في لحظه ياخد ارض كامله، رحت تعرف ان ايه، ان اللي كان بيقول انا ربكم الاعلى ده ايه، ده حقير، ده ولا حاجه. ده حتى لما جاي، لما شاف الغرق وامن، جاي يقول لك امنت بالذي ايه، امنت بيه ايه، مش حتى مش عايز يقول امنت بربي، امنت بالذي امنت بيه بني اسرائيل او بنو اسرائيل. ده حتى مستكبر ان يعترف لله سبحانه وتعالى بالربوبيه. فلذلك ده ذره ولا اقل من ذره من ملكوت الله سبحانه وتعالى. فالانسان يعرف ان الله سبحانه وتعالى هذا الاله العظيم الذي هو مستوى على عرشه، هذا العرش العظيم الذي هو اكبر بكثير من ايه، من الكرسي، هذا الكرسي العظيم الذي هو واسع السماوات والارض. تخيل بقى الله سبحانه وتعالى بكلمه كن، بل مش ارض، راحت السماوات والارض اصلا، صح ولا ايه؟ فده يتولد في القلب ايه، تعظيم لله سبحانه وتعالى. ده افضل للعباد ولا لا؟ يبقى ده اللي احنا نستفيد منه بقى. نستفيد ايه؟ شوف بقى، ما احنا قلنا المسلم الذي نقصد بيه مرتبه الاسلام، الامور دي غايبه عنه، هو بس ايه بيعمل بعض الامور وخلاص. الا لما الانسان اللي الايمان بقى فيه يتدبر، فشوف جنه المؤمن ايه، اسماء وصفات، ان في الاخر الاحداث الكونيه توصلك لايه، لاسماء الله وصفاته. فتعرف ايه، تعرف الله العظيم، الله القاهر، القادر، القاهر فوق عباده، القادر على كل شيء. فهنا ايه، نحتاج بقى نعظم الله سبحانه وتعالى ونخاف منه، وخاصه في الزمن اللي احنا فيه ده محتاجين الخوف. والله يا اخوان، لان الخوف ده هيصلح اللي بقى ان شاء الله، يصلح بقى الناس انا عايز اقول ضاعت خالص بقى في غفله، فمحتاجين خوف يزلزلهم حقيقه عشان الناس ينصلح حالها، ونذيقهم من العذاب الادنى دون العذاب الايه، لعلهم يرجعون. ما هي المشكله مش في دي، الدنيا دي كده كلها على بعض فيلم وهيخلص، المشكله في ايه، الناحيه الاخره. فالله سبحانه وتعالى لما يذقنا بعض العذاب الادنى، وصل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العافيه، ده لمصلحتنا ولا مش مصلحتنا؟ عشان الاصل ايه، ان تيجي بقى يوم القيامه مخلص، ده اللي ربنا بيحبه، هو اللي هيروح يوم القيامه مخلص. يا ابن القيم قال ايه، اربع مكفرات، ثلاثه في الدنيا التوبه، استغفار التوبه، الحسنات الماحيات، والمصيبات المكفرات. لو دول ما كفوش، ودول ما كفوش يعني ايه، يعني القلب ما كانش شغال، الحاجات دي كانت بتتم بدون استحضار ايه، قلب. يعني واحد عامل صلى الله هو مش فاهم اصلا بيفكر فيه، بس حافظه خلاص، ما بيشهدش بقلبه خشوعه وحضور الله سبحانه وتعالى امام، وهو بايه، وان الله سبحانه وتعالى مطلع على كلامه. وتخيل انسان يقول اشهد ان لا اله الا الله، وهو في قلبه او في دماغه بيفكر في العمل، بيفكر في حياته، في اولاده، وبيقول اشهد ان لا اله الا الله، ده يبقى صادق ولا كذب؟ بيقول حتى في الفتح ايه، اين انت فتاخرنا خالص، سبحان الله، معلش انتهي الان. حتى في الفتح لما الحمد لله رب العالمين، وهو قلبه مش رب العالمين خالص، ده قلبه في دنيا تانية، رب قلبه في ايه، في العالمين بقى، صح ولا ايه؟ طب ده كيف ده؟ فده يبقى الحسنات المحيات بتاعته هتبقى محيات، الله المستعان. ها، ده غير حتى التوبه. بص انا في ايه بخاف منها قوي، انما يتقبل الله ايه من المتقين، يا الله اجعلنا من المتقين يعني. ف فلو الثلاثة دول ما كفوش يبقى والعياذ بالله عذاب القبر ثم أهوال يوم القيامة والعياذ بالله آخر شيء يدخل النار بمقدار ما تبقى من السيئات ثم إن كان من أهل الإسلام يدخل الجنة. نأخذ استراحة قصيرة إن شاء الله ثم نعود بإذن الله 10 دقائق إن شاء الله. جزاك الله خير يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، احنا كنا حابين نبدأ بالكم يعني بعد الفوزة يبقى التوحيد، ولكن يعني هنحتاج ان احنا نكمل الحديث حتى يعني نكمل موضوع الاحسان على الاقل يعني. فهنكمله ان شاء الله، ومن الاسبوع القادم الناس الله سبحانه وتعالى يوفقنا ونبدا في كتاب التوحيد. طيب، احنا وصلنا ذكرنا الاحسان مرتبتان. المرتبه الاولى هي ايه؟ مرتبه المشاهده، شهود اثار الله سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته في القلب، تمام. والمرتبه الثانيه هي مرتبه المراقبه، مرتبة الرهبة والرغبة. طيب، ولا شك أن المرتبة المشاهدة أعلى من مرتبة المراقبة. لماذا؟ لأن مرتبة المشاهدة مرتبة إيه؟ مرتبة حب وتعظيم، مرتبة منشغلة بإيه؟ بذات الله، وهو أحق أن ما ينشغل به أو من ينشغل به. أما المرتبة الثانية مرتبة الرهبة والرغبة، وهي منشغلة بإيه؟ منشغلة بالإيه؟ بالرجاء والخوف، منشغلة بالجنة والنار. والثلاثة مطلوبون، الثلاثة إيه؟ كلهم مطلوبين، ما فيش حاجة اسمها أنا منشغل بالحب وما يهمنيش الجنة والنار. لا، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان سبحان الله، كان النبي زي ما قلنا مد إيده في قيام الليل عشان يقطف من ثمار الجنة من انشغاله، فهذه معاني كلها مهمة. بل الكمال كمال كل هذه المعاني، تمام. ولا شك أن الانشغال بالله سبحانه وتعالى أكمل من الانشغال به بنعمته. طيب، هنا بقى نحاول بقى نستعرض الصورة الكلية بحيث أن تنضبط كل المفاهيم اللي احنا ذكرناها في موضوع الإسلام والإيمان والإحسان. يبقى انك تاتي بالاعمال الظاهره، واحنا بنتكلم هنا على ايه؟ الاسلام كمرتبه مش الدين كله. انك تاتي بالاعمال الظاهره، يبقى الانسان اللي ايه؟ اللي يصلي، اللي يشهد بشهاده، ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل الافعال الظاهره، يبقى ده ايه؟ مسلم خلاص، تمام. طب الايمان، الاعتقادات الباطنه، ده عمل القلب بقى، ده اللي رفعك بقى، ان انت ايه؟ مش بس منشغل بالجوارح، مش منشغله بعباده ربنا، ده القلب كمان ايه؟ شغال. فده الايمان. طب الاحسان، الاحسان ان تتقن الاعمال الظاهره والاعتقادات الباطنه. فالاحسان هو ايه؟ اتقان الاثنين، انك تجيب اخرك في الاعمال وتجيب اخرك في الاعتقادات والعلم. لذلك العلم والعمل دول الايه؟ طريق الإحسان وطريق الإيه؟ الإيمان. لذلك شوف بقى، لما نرجع نتدبر إن شاء الله الفتحة، اهدنا الصراط المستقيم، هو ده الصراط المستقيم، صراط الذين إيه؟ أنعمت عليهم، غير مين المغضوب عليهم؟ الذين علموا ولم يعملوا. والضالين الذين لم يعلموا أصلا، فقدوا العلم، لم يعرفوا بالعلم طريق الهدى. أما الذين أنعمت عليهم دول مين؟ اللي علموا وعملوا. الذين علموا إيه؟ وعملوا. لذلك عايز توصل من النهاية بكمال الإحسان، يجيب أخرك في العلم والعمل. قاعدة إيه؟ بسيطة في الفهم وسهلة في التنفيذ لمن يسره الله سبحانه وتعالى لذلك. طيب، احنا قلنا 10 امثله عمليه على الاحسان، نقولهم ان شاء الله ونختم بيهم. كيف يكون الاحسان مثلا في الفكر والذكر؟ الاحسان في الفكر، حينما تتفكر ايه؟ تتفكر ايات الله سبحانه وتعالى في كونه وفي النفس، وبقدر عمق الفكر بقدر ما تتوصل الى المعارف الربانية والمشارق النورانية اللي تصل، اللي تخلي قلبك ايه؟ انشغل بشهود آثار الله سبحانه وتعالى عن الحياة أصلا. بعض علماء التزكية بيسموه إيه؟ الفناء. الفناء في شهود أسماء الله وصفاته. عارف يعني إيه فناء؟ إنه انتفى، إن هو عايش مش شايف غير آثار أسماء الله وصفاته. يعني إيه؟ يعني كل حاجة بالنسبة له عبارة عن إيه؟ أجسام. عارف الراجل اللي بيشغل في المسرح يقعد يحرك الناس، هو بالنسبة له مش شاغل باله خالص حقيقة. وده هيترتب عليه اللي جاي، لما نيجي نوضح بقى التصرفات بتاعة أهل الإحسان دول. ليش تقول يعني كيف يعني؟ لا، ما هو كده، ده السبب، إن هو انشغل بآثار الناس، آثار أسمائه وصفاته، وقلبه انشغل بحب الله لدرجة إنه مش شايف حد في الدنيا أصلا خالص، ولا حتى يعتبر السبب، مش شغله أي حاجة، وإن هو يأخذ بالسبب، لكن هنوضح يعني هو حتى مش شايف الأسباب، ولا يرى بقلبه إلا الله في كل شيء. طب كيف الكلام ده؟ يعني حينما يرى شيئا جميلا من البساتين والخضرة والجمال مباشرة، إذا كان هذا جمال المخلوق فكيف بجمال الخلق؟ مباشرة هو عنده إيه؟ الانتقال من الإيه؟ من اللازم إلى الملزوم، من السبب إلى النتيجة. هو منشغل إيه؟ قلبا وقالبا بإيه؟ بخالقه سبحانه وتعالى، بأسمائه وصفاته، منشغل باسم الله إيه؟ الجميل. الله سبحانه وتعالى جميل حقيقة، فهو منشغل به، لذلك اللي ينشغل باسم الله الجميل تكون حقا في قلبه أعلى نعمة. هي نعمة إيه؟ أن يرى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ليش؟ تكون أن دي تكون أعلى من إيه؟ من الجنة ذاتها، لأن الجنة هي نعيم الإيه؟ الجوارح والقلب. ولكن تخيل، شوف كده، تخيل ان الانسان لما المؤمن يوم القيامه لما يرى وجه الله سبحانه وتعالى الذي خلق قلبه وخلق السعاده التي تغمر قلبه، شوف بقى، والله سبحانه وتعالى هو الجميل بحق، له صفات الايه؟ الجمال كلها والجلال كلها. تخيل لما الانسان يشوف ربنا يوم القيامه في نعمه ولا لذه تضاهي هذه النعمة؟ سحب، لا يمكن على الإطلاق. ليش؟ لأن لا يمكن أن تكون النعمة أو المخلوق في مقارنة مع الخالق. كيف يعني؟ لا يمكن على الإطلاق. ولذلك سنعلم يوم القيامة إن شاء الله، ربنا يجعلنا من أهل الجنة، مدى عظمة وجمال وجلالة هذه النعمة وهذا الجزاء، أنك ترى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. طيب، ترى جماله في إيه؟ في إبداعه، خلقه وسماواته وكل شيء، وترى قدرته في آياته، بل وترى حكمته البالغة في أمره ونهيه، فإن لكل أمر حكمة ولكل نهي حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وترى آيات الله سبحانه وتعالى وعناياته ورحمته في كلامه وفي كونه، بل وترى آيات الله سبحانه وتعالى في قدره. يعني إيه في قدره؟ يعني المحسن يتدبر جميع المواقف التي تحصل له، والنعم التي تحصل له، والمصائب التي تحصل له، بل هو منشغل بتدبر المصيبة وحكمة الله فيها عن المصيبة ذاتها. لذلك أول ما المصيبة تيجي هو بيقول إيه؟ إن لله وإنا إليه إيه؟ ومنشغل بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. هو منشغل بالله ليه؟ طبعا ربما يحزن بسبب المصيبة، هذا بطبع الجبلة، وإنما انشغال المحسن بإيه؟ دائما بالله عن خلقه، ولو كانت خلقه هذه مصيبة انشغل. إيه حكمة ربنا في هذا الموقف الناس؟ وبهذا يحاول يستنبط حكمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء. يعني حكمة الله في كل شيء؟ يعني عايز يعرف يستخرج من رحم هذه المصيبة لطف الله ورحمته وحكمته. تمام، قلنا مرارا بنقولها تاني، ده ايه؟ اصحاب السفينة اللي الخضر ايه اخرقها صح. دول ايه؟ دول لو فكر وفهم هيعرف ان الله سبحانه وتعالى ايه اخرقها ليه، لان هناك ملك ياخذ كل سفينة غصبا. فالله سبحانه وتعالى لا يبتلي العبد بمصيبة إلا للمؤمن إلا لمصلحة، إما مصلحة محضة وإما مصلحة راجحة. علمت الحكمة ولم تعلمها، وقلناها بكده. الراجل صاحب السفينة ده ممكن يكون مات وأصلا ما عرفش إلا يعني ليه، صح؟ مات وخلاص وانقضى الأمر كله، وهو مش عارف ليه السفينة بتاعته اتخرقت، صح ولا إيه؟ بس في حكمة من وراء ولا لا؟ في حكمة. هذه الثلاث مواقف يا أخوة هذه هي الايه؟ القدر، أمثلة للقدر، حتى تعلم أن قدر الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة إذا تدبرتها وأنعم الله عليك بمعرفة الحكمة تزداد وتترقى إلى الله، وإن لم تعرف خير، إما لأنه لم تصل إلى مرحلة الإحسان الذي أو لم تصل إلى المرحلة الذي، لأن هذه نعمة أخرى. معرفة الحكمة هي المصيبة نعمة، لا تعلم حكمتها فهي ذاتها نعمة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي العبد المؤمن إلا لخير، فهي نعمة في إيه؟ الحمد لله، هي نعمة في إيه؟ جاية في رحم إيه؟ مصيبة، بس هي نعمة. فمعرفة فإنها تحدث خلاص، طالما حصلت يبقى نعمة، والأصل أن العبد يدعو الله بالعافية، طالما حصلت يبقى نعمة، كانت لازم تحصل، لأن ده إيه؟ العدل أو الرحمة. وكونك إنك تفهم الحكمة من وراها دي نعمة تانية. فلا، مش معنى أنت ما فهمتش الحكمة إن النعمة الأولى ما تحققتش، لا هي حصلت بس أنت إيه؟ ما فهمتهاش. ليه؟ لو فهمتها تبقى نعمة تانية، صح ولا إيه؟ لو فهمتها تبقى نعمة تانية، ولو أثرت فيك وازددت إيمانا تبقى نعمة تالتة، لأن كده إيه؟ أنت كده وصلت للمقصد أصلا من الإيه؟ من الموضوع، صح ولا إيه؟ سؤال آخر أول. النبي عليه الصلاة والسلام قال وأمر المسلم كله إيه؟ وليس ذلك إلا للمسلم. تمام؟ سؤالي كمان في موضوع الابتلاء التي حال الإنسان بالسبب صبر، ولكن هو في الداخل منزعج من هذا الموضوع، ولكن ما أبدى أي شيء. نعم. على أنه هو ما صبر على الابتلاء ولا شيء. في الحالة هي إنه يؤثم. طيب، الواجب العلماء قالوا من الواجب في هذه الأمور الصبر. وبعنا الصبر إن أنت حبس النفس عن أو الصبر في اللغة حبس النفس، فأنت بتصبر بمعنى إن أنت إيه؟ إن أنت لا تنزعج وتسلم أمرك لله، ولا يكون رد فعل يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. تمام؟ ولكن في مرتبة أعلى من كده، وهي مرتبة الرضا، أنك تصل بقلبك من العلم إن أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى يفعل كل شيء لحكمة، أنك توصل إزاي أنك تشوف من التدبر والتذكر أنك ومن العبادة أن ربنا يسخر يضع في قلبك هذا، أن خلاص بقى مستقر في قلبك أن الله سبحانه وتعالى فعلا أنا شفت الموقف الفلاني وفهمت حكمته، وشفت الموقف الفلاني وشفت ربنا أدى ليه وده منع عن دليل، أنا شفت الحكم، شفت ربنا سبحانه وتعالى يخلق السماوات والأرض وتدبر آياته، أفهم القضية، فتولد في القلب إيه؟ قضية إيه؟ خلاص أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة المطلقة، واتطمنت وبقى عندي إيه؟ يقين أن ربنا سبحانه وتعالى رحيم، رحمن، رحيم، كريم، عظيم. تمام؟ لما يتحقق ذلك فلما تحصل مصيبة أرض إيه؟ لأن إجمالا من عارف أن إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى ليه حكمة، ربنا بيريد أن إيه؟ إما أن يكفر عني، إحنا قلنا مكفرات مصائب المكفرات، أو أن يكون زيادة في الدرجات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال يبتلى العبد على قدر إيه؟ إيمانه، فإن وجد في إيمانه صلابة زيد له في الإيه؟ في الابتلاء وأكثركم ابتلاء الأنبياء، صح ولا إيه؟ يبقى الابتلاء ده عشان إيه؟ عشان كل ما يبقى فيه ابتلاء، بس الابتلاء بالنعم وبالنقم، بس مش الابتلاء مش معناه المصائب، الابتلاء بالنعم وبالنقم، الابتلاء يعني الطاعة من الابتلاء من الاختبار. لذلك ابتلاء الأنبياء أغلبه في إيه؟ في مقامات العبودية الطاعة كبيرة، ده هو الله سبحانه وتعالى يعني بيختبره في كل شيء، ولكن ده عشان هو انشغل بالله سبحانه وتعالى عن الدنيا، فكان ابتلاؤه في ان هو ايه؟ ان هو يحقق الامور دي، ان هو عنده صبر على الدعوه الى الله، وان يصبر على ايذاء المشركين، وان يصبر على ذلك. الله سبحانه وتعالى لما امر النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو هيوصل لاعلى الدرجات بالصبر، قال له فاصبر كما صبر ايه؟ قولوا العزم من الرسل، اعلى حاجه بقى مش اي صبر، انت في حقك ما ينفعش اي صبر، في حقك انت يا محمد ما ينفعش معاك اي صبر، انت محتاج صبر قول العزم من الرسل، هو ده اللي هيخليك ايه تصد على بقى الايه المقامات العاليه. تمام. طيب فيبقى رجوع للسؤال بتاعك، يبقى الانسان لما يعلم بقلبه ويتحقق من ذلك من خلال معرفته بربه مع الوقت مع القدره مع طلب العلم مع العمل مع العباده، يتولد في قلبه الرضا، فيعرف خلاص هو بقى راضي كل حاجه بتحصل. لذلك تلاقيه في راحه بال غير طبيعيه، راح ده غير طبيعي، اللي بيحصل يحصل، عارف يلا اللي يحصل يحصل، ايه انا راضي، هتلاقيه تلاقيه من جواه كده جميل هادي مش شاغل باله، ليه؟ راضي خلاص مسلم. وفي مقام اعلى من كده، اعلى من كده، مقام الحب الشكر، ان انت بتشكر ربي. ده بقى بس ده محتاج علم، ان انت تصل من العلم انك تعرف اجمالا ان المصايب دي او الابتلاءات دي ان ايه الله سبحانه وتعالى يريد ان يوصلك لاعلى مكان تقدر توصله في الجنه. فلما تتولد في قلبك ده، ده انت يتولد في قلبك حب، الله سبحانه وتعالى ايه يريد ان يوصلني، يعني ربنا حبيب ان انا اوصل للدرجات دي، يعني مش سايبني كده، ده حابب يعني مش شايفني ان انا ايه ما زال الامر ايه انا في امل ان انا ايه اوصل لدرجات عاليه في الجنه، مش بس تدخل الجنه وخلاص. فيتولد عنده حب يشكره عليه، فيبقى تخيل هو في ابتلاء وعمال يشكر ربنا، ده ما ينفعش الا للمحسن. ليه؟ لان ده محتاج علم ومحتاج عمل يوصل بيه للمرحله دي، مش كلام يا اخو، الكلام ده مش كلام. وقت المصايب ربنا اسال الله عافيه، هي الحقائق بتطلع، الانسان كلام اول حاجه بتطلع من لسانه بتبين اللي جواه من غير ما هو حتى يدري. اول ما واحد يحصل له مصيبه يقول ليه بس كده، وهو ايه مش واخد باله ليه؟ اللي في قلبه طلع وهو نفسه ما كانش يعرفه. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما يروح لسيدنا حذافه يقول ايه بالله عليك اتمني لك رسول الله، ما انت ما تعرفش اللي في قلبك، وقلناها قبل كده ليه ربنا اخفى عنك حقيقه ايمانك انت، عشان لو كان كبير ما ايه ما تقولش خلاص انا داخل الجنه، لا ده تكمل، ولو كان صغير ما تيأس وتقول ده انا راح في داهيه، لا هكمل. تمام. فمن نعمه ربنا علينا ان اخفى عنا ايماننا، ومن نعمة ربنا علينا انه اخفى عنا اخفى عن الناس التانية ايماننا، وانك كنت هنشوف الناس تفضح بعض. فمع العلم وتحقق الخشية يصل الانسان لمرحلة الحب، فيصل لمرحلة الشكر على الكلام ده كله. طيب انا بقى للأسف ما انتبهتش مين اللي رفع ايده الاول، فمعليش اعذروني يعني. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ماشي كده الناس تحاول ان كل طبعا هذا هو عدم الصبر. ده سؤال جيد، الله يجازيه خير. لا هو طبعا الصبر هو ده لا ينافي الصبر، هو ينافي قد يفهم منه انه ينافي الرضا. الصبر هو انك لا تستطيع الا ان تصبر، تمام، ولكن كما ان هذا قدر الله فنحن نرضى من جهه انه قدره، ولكن إذا لم ندفع هذا القدر فنكون أتينا بمعصية. إذا تحقق لنا القدرة على دفع، بمعنى إيش؟ يعني إنسان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بابتلاء، تمام، أي ابتلاء، خلينا نقول مثلا أي شيء. طيب تخيل إنسان ده عاجز على أنه يصلي، طبعا لا خلينا نقول عاجز على أنه يصوم، توفر له سبب للشفاء يقدر ان هو ياخد بيه، وبعد كده يرجع يصوم ويقول لك لا انا ده قضاء ربنا، هو ربنا قدر لي ان انا ايه المرض ده فانا ما ادفعش المرض. قال سيدنا عمر قال ايه؟ ندفع قدر الله بيه؟ بقدر الله. فالذي يعني يتحجج بالقدر عن عدم السعي في الطاعة وعدم السعي في دفع البلاء، نقول له ان انت مش رضيت عن ربنا، ده انت رضيت عن نفسك. انت كده بتضحك على نفسك انت. الرضا عن الله، الرضا عليه في ان هو قدر له عليه كده، ترضى، هذا هو الرضا عن الله. ولكن ايه؟ ولكن الله سبحانه وتعالى اللي قدر عليك كده امرك بدفعه عشان يتم الابتلاء، فتسعى وتاخد كل الاساليب الممكنه انك تدفع عنك هذا الابتلاء. ولا ان اعافى فاشكر خير من ان ابتلى فايه فاصبر. تمام. الذي لا يوجب الاطفال مثلا اذا ذهب الى المستشفيات والاطباء وما اشابه حتى اثنى عمره في ذلك لا باس. لا ان شاء الله، ان شاء الله. طبعا طبعا. ايه المشكله؟ الرضا، الرضا هنا في القلب، الرضا في القلب. تمام. وخاصه موضوع الولد هي هبه، لذلك ايه سيدنا زكريا تفطر لهذا الامر فغبي، قال يا ربي ايه هب لي من لدنك ذريه طيبه، ذريه طيبه. هب لي، شوف المعنى، ان هبه من الله. فمعنى كده ايه؟ ان موضوع طبعا لكل شيء سبب، ولكن شوف القران كله يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناء، صح؟ تجد أن قضية الإنجاب هذه والولد والبنت في القرآن كله تجد مصحوبة بكلمة إيه؟ هبة. يعني إيه؟ يعني أنت عايز هبة من ربنا؟ طريقك إيه؟ ربنا ذاته، أنك تسعى أنك تستجلب هبة الله. أنت عايز ربنا دلوقتي يدي لك هبة. معنى هبة إيه يا إخوة؟ يعني ملهاش مقابل، صح ولا ايه؟ فاجعل نفسك اهلا لهبة الله، صح ولا ايه؟ وده معنى من المعاني اللي احد المشايخ الكبار يعني الله سبحانه وتعالى خلاه 10 سنين لا ينجب، يقول لما تفطنت لهذا المعنى، انا بحثت، هو بيقول يحكي يعني بحثت في القرآن الكريم الى ان تفطنت لهذا المعنى فاصبحت ادعو الله سبحانه وتعالى به، ربي هب لي من الله هذه هبة من عندك. انقطع قلبه عن الأسباب، وحتى ولو هو جارم في أخذه بالأسباب لابد من انقطاع القلب عن الأسباب حتى تستجلب هبة الله. يعني الإنسان اللي بيجري في المستشفى ويعرف ده خير يأخذ بالأسباب لا شيء، ولكن لابد لتحقق القلب بانقطاعه عن الأسباب، وإلا لو لم تتحقق القلب بانقطاع عن الأسباب تحصل أحد حاجتين والعياذ بالله، إما أنه هو يعدم الهبة أو يرزق ذرية غير صالحة. أحد الناس كان عمال يدعي، ده قصة حقيقية، يا رب ارزقني بولد، يا رب ارزقني بولد، بس الله العافية ربنا رزقه بولد طلع عينه، بقى عمال يدعي يا رب خده، ده قصة حقيقية أنا مش بجيب كلام من عندي. فإيه؟ ربي هب لي ذرية صالحة، مهمة جدا، هبة وصلاح، تمام، الاثنين مع بعض مهمة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق جميع المسلمين الذرية، يهبهم الذرية صالحة تكون لهم سند يعني ليوم الدين. الله يكرمه إنه يعلم أن هذا السبب لن يؤتي ثمرته إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى، فينصرف قلبه إلى الله، ينصرف قلبه سبحانه وتعالى إلى الله وحده ولا ينصرف إلى الأسباب. سؤال جيد. اولا العمل، انك تاتي بعمل ينافي الصبر، كان تقول يعني ليه اللي حصل، ليه كده حصل لي، ليه، لا استغفر الله، ليه يا رب، او انك تجزع. مثلا غضب انسان من قدر الله فذهب وترك الامر بالكليه، من ترك العباده وهكذا، أو أن يتولد في قلبك، والله أعلم، أن يتولد في قلبك ما ينافي كمال الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، أنك تقول إن أنا شايف أن الأمر ده ما كان ينبغي أن يحصل، وأكنك تقول أن الله سبحانه وتعالى ليس حكيم، العياذ بالله. بل الصبر أنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة المطلقة حتى ولو لم تفهم، وحتى ولو كرهت الذي حصل. يعني مسألة الحب والكره ليس لها علاقة بالصبر، أنت ممكن تكره المصيبة اللي حصل لك وده طبيعي، إحنا لنا جميل، ولكن تعلم بقدرك أن الله سبحانه وتعالى ليه حكمة اللي بيحصل. أنا مش عارف، لا أعلمها، ولكن الله سبحانه وتعالى ليه حكمة، ده يخليك تصبر. فهمت الحكمة إجمالا ترضى، فهمت تفصيلاتها تحب وتشكر. أي هذا هذا لا يصل إلى كمال الرضا، لأن هذا ينافي كمال الرضا. أي نعم، ولكن كمال الرضا هذا يتنافى مع كمال الرضا، ربما يتحقق لي رضا ولكن هو لا يعلم أن هذا ينافي كمال الرضا، فهو يشكو للناس ولا يعلم أن الشكوى لغير الله مذلة، فهو يشكو للناس وهو يعلم أن هؤلاء الناس لا يفيدون بشيء، لا يفيدون ولا يضرون. ولكن لننتبه، ليست الشكوى هنا الشكوى للمختصين، فهذه من باب الايه الاخذ بالاسباب التي تبقى مهمه. الواحد يذهب يقول له مشكوش للناس، طب انا ما اروحش للطبيب، انا هروح للطبيب اقول له ايه طيب، يعني انت خمن اللي جوايا، ما ينفع، فلازم اقول له هذه ليست شكوى. الا لما اروح لواحد لا ينفع ولا يضر واقعد اشكي له همومي لا ينفع، تمام الاصل. ولكن هذا لا ينافي اطلاقي، ينافي كماله. وانا الان مضطر ان انا اغلق ونكمل المره الجايه عشان اولياء الامور اللي يحتاجوا ياخدون الاولاد بتاعهم، تمام؟ واللي محتاج اللي عنده سؤال انا جالس ان شاء الله. يلا جزاكم الله خيرا ونشوفكم المره القادمه ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.